إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال في ما الكلام على بعض ما تضمنته سورة آل عمران من المعاني وتفسير آياتها. وكان آخر ما انتهينا إليه قوله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في حق من أسلم ثم ارتد على عقبيه ورجع إلى الكفر بعد الإسلام، فهؤلاء نزل فيهم هذه الآيات. ويقول جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فهؤلاء أن تكون لهم الهداية لأنهم آمنوا وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشهدوا أن ما جاء به حق وجاءتهم الدلائل والحجج والبراهين القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم، ولهذا آمنوا بالله عز وجل وصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحجج والدلائل القاطعة البينة. ولكن كفروا بعد ذلك، فبعد أن أسلموا كفروا عياذا بالله، فأنى لهم الهداية. والله تعالى يقول: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، الذي يقبل على الإسلام وعلى الهداية ويطلب أسبابها توفر له وتيسر له. وأما من صد عنها وأغلق على نفسه أبواب الهداية فأنى أن تكون له. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فيضيق صدره ويقع فيه كل الحرج مما يلده من الهداية وأسباب الهداية، فيصد عنها ويعرض عنها ولا يطلب أسبابها ولا سبلها، بل ينفر منها ويعود على أعقابه فيتركه. فهذا لا تكون له ولا تقع له الهداية، لأنه لا يريدها ولا هو يطلب أسبابها. فكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والبينة أي الدلائل الواضحة القاطعة والبراهين الساطعة. والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن هؤلاء الظالمين من كفر بعد إيمانه. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء جزاؤهم أنهم ينالون لعنة الله تبارك وتعالى. واللعنة على قسمين: لعنة بمعنى الطرد من رحمة الله جل وعلا، وهذه من خصائص الله تبارك وتعالى. فلعنة الله على الشخص أن يطرد من رحمة الله، والذي يطرد من رحمة الله إنما هو الله، فالرحمة رحمته. والمعنى الثاني وهو الشتم والسب والذم فيقال أيضا يطلق عليه لفظ النعل، وهذه تكون للمخلوقين لعنة المخلوق على الشخص، يعني بمعنى الذم والشتم والتقبيح والقدح. وقد يراد أيضا هذا المعنى، يعني لعنه الله أي ذمه وقبحه وقدح فيه. فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. ومن تمام هذه اللعنة أنهم يصلون النار ومآلهم وأبواهم جهنم عياذا بالله، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، خالدين في هذه اللعنة ومنها جهنم عياذا بالله، فهم إذا دخلوها يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي من تاب وأصلح ورجع إلى دين الإسلام فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآيات: هم أهل الكتاب، المراد بهم أهل الكتاب، كانوا يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويستفتحون به فكفروا بعد إيمانهم، فكفروا بعد إيمانهم. وعلى تفسير الحسن البصري فالآية هذه هي نظير قوله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والله لا فلعنة الله على الكافرين. فهذه الآية نظير هذه على تفسير الحسن البصري: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، جاءهم الكتاب من عند الله، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو يصدق ما عندهم، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود كانوا في المدينة يقولون للعرب: سيأتي نبي ورسول ونتابعه وسنقاتلكم معه ونفعل ما فيكم كذا وكذا، يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني بعد أن كانوا يزعمون أنهم إذا جاء يؤمنون به، فلما جاءهم ما عرف كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وتفسير هذه الآية في هذه التلك وارد وسائق، وهو اختيار الحسن البصري كما ذكرنا، ولا تعارض بين القولين، فكل تحتمله الآية. ثبت بالحديث الذي رواه ابن جرير أو رواه النسائي والحاكم، وابن جرير أيضا الطبري في تفسيره وغيره، من حديث ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أنزلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه يعني أرسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة؟ فنزلت قوله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قول عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه بذلك يعني، فأسلم ورجع إلى الإسلام، ورجع إلى الإسلام. وجاء في رواية أخرى أيضا أن الحارث بن سويد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر ورجع إلى قومه، فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: غفور رحيم. قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه، فقال الحارث: إنك لصدق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه، فذلك قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى آخره. وإن كان الطريق فيه مرسل وأقوى منه الطريق السابق، والأقوى منه هو الحديد والطريق السابق. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اشتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهذه أيضا فيها المعنى الذي سبق وضمن الآية الماضية، فيتوعد الله تبارك وتعالى هاهنا كل من كفر بعد إيمانه بل وازداد كفرا واستمر عليه ودام حتى مات على الكفر، فقد توعده الله تبارك وتعالى وذكر وقال أنه مات من الضالين. فهؤلاء لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي لا تقبل توبته إذا تاب قبل زمن التوبة. فإن تاب في زمن التوبة قبل أن تغرر نفسه، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، كما في قوله جل وعلا، أو هذه تفسر على نحو قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. فليست التوبة للذي يعمل السيئات ويكفر ويعصي ثم إذا أصابته الموت أو لحقته الغرغرة قال إني تبت الآن، وليست التوبة لمن مات على الكفر كحال فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. متى؟ لما أدركه الغرق وحضرته الموت. فلو كان قبل ذلك لقبل الله جل وعلا منه التوبة، لأن الله تبارك وتعالى قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. واصح، بل إنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتم جبريل وهو يرمي التراب في فاه، أي في فم فرعون، خشية أن تدركه الرحمة، أي رحمة الله جل وعلا. يعني لأن جبريل يعلم سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ويعلم أن من تاب قبل موته فتقبل منه توبته. فلما أدرك الغرق فرعون صار يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن فات زمن التوبة فلا تقبل منه، فلا تقبل منه، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون الخارجون عن المنهج السوي، طريق الحق والمنهج الحق. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا وماتوا وهم كفار، هذه الآية أيضا تقيد الآية السابقة: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ولكن ماتوا على الكفر، أدركهم الموت وهم كافرون، وماتوا وهم كفار. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يعني هذا الكافر الذي مات وهو كافر، مهما قدم ومهما أنفق وتصدق ومهما أراد أن يهتدي نفسه أو أن يفني نفسه، فإن الله تعالى لا يقبل منه ذلك أبدا ما دام مات على الكفر، فكل خير قدمه لا يقبل منه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أو من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ابن جدعان، عبد الله ابن جدعان، وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام ويطعم الطعام. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، سواء أنفق أو فعل ما فعل من الخير لا يقبل منه، لأنه لم يوحد الله تبارك وتعالى، ولم يؤمن بالله عز وجل، ولم يتبع الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ولو افتدى به. الواو هنا هل هي واو زائدة أم هي واو عاطفة تدل على معنى جديد؟ فبعضهم قال هي تدل على ماذا؟ على نفس المعنى السابق، أي أنه لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا حتى ولو افتدى نفسه بذلك، ولو افتدى نفسه بذلك، هذا معنى سليم. ولعل المعنى الآخر أقوى، فيقال أن من مات كافرا لو أنفق ما أنفق من الأموال وتصدق ما تصدق في الدنيا فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة، ويوم القيامة لو أراد أن يفدي نفسه بمثل ذلك فيقول يا رب أفدي نفسي بمال كذا وكذا على أن أنجو يوم القيامة، على أن أنجو هذا اليوم الذي هو فيه يوم القيامة، فهذا أيضا لا يقبل منه، فيكون هذا قوله ولو افتدى به تفسيره على نحو قوله تبارك وتعالى لا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وعلى نحو قوله تبارك وتعالى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي نفس يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، العدل المقابل، يعني يوم القيامة لما ترى النفس أن سبيلها إلى النار تقول أريد أن أفدي نفسي بأموال قناطير من قنطار أتنازل عنها وأعطيها على أن أنجوها، لا يؤخذ منها ذلك ولا يقبل منها ذلك، وعلى نحو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، ما في بيع ومعاورة النفس بشيء. وقوله تبارك وتعالى لا بيع فيه ولا خلال، فهذا كله من تفسير هذه الآية. وأيضا قوله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فهذا قوله ولو افتدى به. ثبت في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يوم القيامة يقال للرجل الذي انتهى وعلم أن مآله نار، تم الحساب وتم القضاء وفصل القضاء، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، الذي يعلم أنه من النار يقال له لو أن لك، لو تعلم أنك ما على الأرض ومثله، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، هل تفدي به نفسك على أن تنجو اليوم أم أنك تحرص عليه وتشق؟ فيقول نعم أفتدي، لأنه ما فيه، يا نعيم أبدي ويا عذاب أبدي، لا يوجد شيء آخر، لا يوجد الموت، لا يموت فيها ولا يحيا، ما هو حي ولا ميت، يتعذب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيقول نعم، فيقول الله تبارك وتعالى منك أهون من ذلك، ما أردت منك أن تعطيني الدنيا كلها بما فيها وبأمثالها، بل أردت منك شيئا يسيرا أهون من ذلك. قال أهون من ذلك، قد أخذت عليك بظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، رواه البخاري ومسلم. فهذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. وجاء في طريق آخر عند الإمام أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل؟ فيقول سل وتمنى. فيقول وما أسأل، ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ما يتمنى شيء لأنه في نعيم عظيم، لكن يعلم أن من أفضل الأعمال الشهادة في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بشرطه مع نيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبلغناها، أن يبلغنا إياها. الشهيد له 6 خصال قال عليه الصلاة والسلام، يغفر له أول ما يصاب ويؤمن من فتنة القبر ويؤمن يوم الفزع ويشفع في 70 من أهله ويوضع على رأسه تاج الوقار، اللؤلؤ فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من الحور 72. هذا كله للشيخ سبيل الله. ولم يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مثل أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل كما جاء في الحديث. فقال لا أسأل وما أتمنى شيئا إلا أن أرد فأقتل في سبيلي 10 مرار لما يعلم من أو يعرف من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا رب شر منزل. فيقول له ألا أتفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي ربي نعم. فيقول كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. ولهذا قال جل وعلا لا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، عذاب شديد وعظيم جدا وليس له من ينصره ولا من يجيره أو ينقذه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال قتادة كما روى ذلك الطبري بسنده إليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم. فلن تنالوا البر غاية البر وأعلى البر، ويفسر البر أيضا بالجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك أنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، كان كثير المال ويتصدق من ماله ويعمل بما في ماله بالحق، وكان أحب ماله أمواله إليه بيرحاء أو بئرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فنزلت أي الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بها برها صدرها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بأقاربه وبني عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان من أول أو من الأوائل من سارع إلى العمل بهذه الآية. فمما من أسباب نيل البر والجنة أن ترى إلى أحب الأشياء إليه وأعزها عليه، لكن ليس بعد أن تخلق وتصير قديمة، أو أن يدركك المرض والموت فتقول تصدقوا بها، لا، بل في زمن أنت أحوج ما يكون إليه تتزين بها فتتصدق بها في سبيل الله عز وجل. فهذا من الأعمال العظيمة، فهذا من الأعمال العظيمة. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ أراد أن يتصدق بما هو أحب إليه. قال: كل ما عندي وما حصلته من الغنائم أحب شيء إلي سهمي، أي نصيبي الذي أصبته بخيبر لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر يهود، وأخذ منه الأرض وكان للصحابة منها أشهر، فما تأمرني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل وسبل الثمرة، أي اجعل الأصل حبسا وقفا لله عز وجل، ووقفا احبسه أو اخبره وتركه لك، وسبل الثمرة يعني اجعل الثمرة وقف في سبيل الله، وتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذكر في الأثر عن عبد الله ابن عمر أنه تذكر قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجته. تذكر كانوا يتذكرون القرآن ويتفهمون ويعملون به، فحضره قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فعلى الفور قال: أحب شيء إلي هذه الفتاة، وهي أمة عنده رومية لجمالها وما عندها من حسن وبهاء وأدب وغير ذلك، قال: هي حرة في سبيل الله. وبعد ذلك يعني قال: لو كان يمكن أن أرجع في شيء لا أرجع إلا في مثل هذه، وردها وأتزوجها. فهذا بادر إلى الإنفاق مما يحبه، بل من أعظم ما يحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات نزلت للرد على دعوى اليهود وما يدعون من كذب وافتراء، ولها مناسبة لما سبق من الآيات من ناحيتين اثنتين سيأتي ذكرها. قال جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام كان أصابه مرض، فقال: إن شفاني الله من هذا المرض فإني أحرم على نفسي أحب شيء إليه. في مناسبة مع الآية السابقة أنت نعم بلحظة فيكم مثلا كان أحب شيء إليه هو لحم الإبل ولبن الإبل، لحم الإبل وحليب الإبل، فشفاه الله تعالى فشفاه الله تعالى فصار ذلك محرم. فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قبل أن تنزل التوراة، لكن بعد أن نزلت التوراة أحل الله لبني إسرائيل ما أحل له. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأنهم يكذبون أي اليهود. وقد جاء في الحديث حديث ابن عباس أنه قال جاءت جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال لا نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سألوني عما شئتم ولكن جعلوا لي ذمة ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعوني على الإسلام. الميثاق الذي أخذه يعقوب على بنيه قال لن أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله إن تأتونني به إلا يحرم. قالوا فذلك لك، يعني هم أرادوا أن يسألوا عن أشياء لا يعلمها إلا نبي كما جاء في رواية وهي موجودة عندهم في كتبهم، فأرادوا أن يختبروا ويجربوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لا يتكلم إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فقال أخبرنا على أربع حيلات، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنهم. فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنظر لله نظرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه أو أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها أي حليبها. فقالوا اللهم نعم، فقال اللهم اشهد عليه، وقال أنشدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم، قال اللهم اشهد عليهم. وهذه الرواية وهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان. فقال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قال اللهم نعم، قال اللهم اشهد. قال وإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعند ذلك نفارقك ولو كان وليك غيره لاتبعناك. فعند ذلك قال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. فلما أجاب من أربع قال الرابع لا، أنت قلت ولي جبريل، هذا جبريل هو عدو اليهود، هذا جبريل عدو اليهود، لو قلت ولي من الملائكة ملك آخر ميكائيل إسرافيل ملك الموت أي ملك لاتبعناه، أما جبريل فهو عدو الملائكة. وهذا سبب نزول الآية كما مر معنا سابقا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين. فهذا هو أيضا من أسباب أو مما تفسر به هذه الآية. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من ذات ذلك، من كذب على الله وهذا فعل اليهود، فأولئك هم الظالمون الذين قد ضلوا أنفسهم ووضعوا الأمر في غير موضعه. قل صدق الله، أي فيما ذكر في حق قصة إسرائيل وفي حق عيسى عليه الصلاة والسلام، فالصدق والحق ما ذكره الله تعالى. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا حال كونه مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وعن الغي إلى الرشد وعن المعصية إلى الطاعة، حنيفا وما كان من المشركين، لم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام، وإنما كان موحدا لله سبحانه وتعالى. فالآية هذه فلها لمع سابع مناسبتان. المناسبة الأولى في كون إسرائيل حرم على نفسه أحب الأشياء إليه، وهذا كان سائغا في شريعته، فله مناسبة بما في شريعتنا، وهو أنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمن أنفق أحب شيء إليه كان ذلك من أسباب نيل البر والظفر بالجنة كذلك. ولهذا قال عز وجل وآتى المال على حبه، وقال تعالى يطعمون الطعام على حبه. والمناسبة الثانية وهي بيان ما تقدم بيان أو لما تقدم بيان الضغط على النصارى واتخاذهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه وأن الله جل وعلا خلقه على نحو ما ذكرنا وعلى وكما سبق ذكره. وهذا فيه الرد على اليهود، فيه الرد على اليهود قبحهم الله، وفيه بيان أيضا إثبات النسخ، لأن اليهود ينكرون النسخ، اليهود ينكرون النسخ، وهو ماذا؟ رفع حكم بحكم آخر، يعني يمكن أن يشرع الله تبارك وتعالى حكما معينا وبعد زمن يرفع ذاك الحكم ويأتي بحكم آخر. فأول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ثم أمرهم الله تعالى أن يتحولوا إلى الكعبة بيت الله الحرام. هذا النسخ موجود في شريعتنا وفي الشرائع السابقة. اليهود عليهم لعائن الله يزعمون أن النسخ غير صحيح وينكرون النسخ. لما؟ لأن النسخ فيه نسبة البداء إلى الله. إيش معنى البداء؟ يبدو لي، يعني كأنه بدا لله أن هذا هو الخير، ثم بدا له أن الخير ليس هذا هو الآخر، فنسخ هذا وأتى بهذا، هكذا يزعمون، في حين أن الله تبارك وتعالى يشرع لعباده ما يشاء وما يراه أنفع لهم وأصلح، ولربما يكون الأصلح لهم هذا في زمن والأصلح لهم ذاك في زمن آخر. فدعوى اليهود باطلة، ويزعمون أنه نقص في حق الله تعالى. كيف هذا؟ وهم يقولون إن الله فقير، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب وأصابه الإعياء فارتاح يوم السبت، ويقولون غير ذلك من الضلال والباطل. ثم يزعمون أن إثبات النسخ ماذا نقص في حق الله، أشك أن هذا من الباطل والقول السوء. فالنسخ ثابت والآية تدل عليه، وكتبهم تشير إليه كذلك، وكتبهم تشير إليه كذلك. فقد نص الله تبارك وتعالى في التوراة عندهم أن نوحا لما خرج من السفينة أباح الله عز وجل له كل شيء وأن يأكل كل ما في الأرض، ثم بعد ذلك حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل أي حليبها، فاتبعه بنوه أي بنو إسرائيل اتبعوه على ذلك طاعة لأبيه. وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله قد أذن الله عز وجل لآدم أن يزوج بعض بنيه لبعض بناته، يعني كانت حواء كلما حملت في البطن تأتي باثنين ذكر وأنثى، فيتزوج ذكر البطن هذا أنثى البطن الآخر، وتتزوج أنثى ويتزوج ذكر البطن الآخر أنثى البطن السابق وهكذا، ثم حرم بعد ذلك. وأيضا كان في شريعة إبراهيم لما تسرى بهاجر، هذا كان يعني التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، فإنه كانت زوجته سارة ثم تسرى بهاجر، فهذا كان مشروعا في شريعة إبراهيم ثم حرم في التوراة. وكان في شريعة موسى يجوز الجمع بين الأختين وقد فعله يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم حرم عليه، هذا في شريعة يعقوب، ثم حرم على بني إسرائيل في التوراة، وهذا كله منصوص عنده، وهذا فيه إثبات النص، ففيه الرد على دعوى اليهود في دعواهم أن النص لا يثبت وأن النص لا يصح، فهذا يرد عليهم به، ولهذا يعني يستفاد ذلك من هذه الآيات المذكورة هنا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي من كذب على الله تبارك وتعالى وادعى أنه شرع كذا وكذا مما اختلقه اليهود ومما ادعوه فإن ذلك باطل والمدعي لذلك ظالم. ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبرك به وما شرعه لك في القرآن الكريم وأمره باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتباع الحنيفية السمحة، وأنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم لم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. يقول لا تقبل التوبة إذا غررت النفس، لكن كيف يقال في حق الغلام الذي كان في فراش الموت وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ونظر الغلام إلى أبيه إلى آخره فأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله به، فهنا أيضا حين الغرر فكيف يكون التوجيه؟ نقول هنا ليس غرر، كان في مرض الموت، ومثل ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب لما حضرته الموت، ففرق بين أن تحضره الموت والغرر، الغرر لما تخرج النفس وتصير في خروج فيصير في سكرات الموت، يصير في سكرات الموت، والموت يعني النفس والروح قد بدأت في الخروج أو هي في الخروج، فهنا لا تقبل. أما في مرض الموت قبل الغرغرة فهنا تقبل التوبة، فهنا ماذا؟ تقبل التوبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.